السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، نستكمل ما بدأناه في كتاب هذه أخلاقنا حين نكون مؤمنين حقا. ولكن إحنا يعني بدأنا الموضوع بس من خلال الكتاب، ولكن حقيقة بعدها على طول رحنا لكتب تانية وكلام تاني، يمكن عشان خاطر نكمل الصورة قبل ما نبدأ بعد كده في هذه أخلاقنا حقيقة، ونبتدي نمسك خلق خلق في كل لقاء. عايز أكمل لكم كلام ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين اللي بدأناه المرة اللي فاتت، ويمكن هنهي المرة دي عشان خاطر الصورة تكون اكتملت. ايه الحكاية؟ بيقولك ابن قدامة رحمه الله، كنا بنتكلم المرة اللي فاتت عن مسألة ضبط الطباع، حتى هو كان بيقول ايه: وأما خيال من اعتقد أن ما في الجبلة لا يتغير، فاعلم أنه ليس المقصود قمع الصفات بالكلية، وإنما المطلوب من الرياضة رد الشهوة إلى الاعتدال الذي هو وسط بين الإفراط والتفريط، وأما قمعها بالكلية فلا. وبعد كده خدنا الكلام، يعني قال لك هو كيف والشهوة، يعني بعد كده اتكلم عن ان الشهوات والطباع هذه التي جبل الانسان عليها هي اصلا لمصلحته، فبيقول لك: كيف والشهوة انما خلقت لفائدة ضرورية في الجبلة، ولو انقطعت شهوة الطعام لهلك الانسان، او شهوة الوقاع يقول او شهوة الوقاع لانقطع النسل، ولو انعدم الغضب بالكلية لم يدفع الإنسان عن نفسه ما يهلكه. وقد قال الله تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم، ولا تصدر الشدة إلا عن غضب، ولو بطل الغضب لم تنع جهاد الكفار. وقد قال تعالى: والكاظمين الغيظ، ولم يقل: والفاقدين الغيظ. ده يمكن الكلام اللي احنا وصلنا عنده المرة اللي فاتت، ولكن نبقي بقى المرة دي ونبتدي نتكلم، نكمل كلام الإمام الغزالي رحمه الله. هو بيقول لك إيه؟ وكذلك بيكمل كلامه يقول إيه؟ كلام الإمام، أنا قلت كلام الإمام الغزالي لأن أصل الكتاب هو، أنتوا عارفين إحياء علوم الدين ده أصلا كتاب الإمام الغزالي، اختصروا ابن الجوزي مختصر منهاج القاصدين، آسف، فبقى اسمه منهاج القاصدين، فاختصروا ابن قدامة فبقى مختصر منهاج القاصدين. حقيقة اللي عمله ابن الجوزي في كتاب إحياء العلوم الدين ما كانش مجرد اختصار، كان اختصار وضبط كمان، ولكن بعد كده جاء ابن قدامة اختصر كتاب منهاج القاصدين لابن الجوزي، اختصار يعني ايه اشد، يعني عشان خاطر كده يمكن في بعض الكلام ما جاء اقول قال ابن الجوزي، يعني اسف، اقول قال ابن الامام الغزالي، يعني مش عارف ليه حاسس ان انا اتلخبطت. فالاحياء الغزالي اشتغل عليه واختصره شويه، واشتغل في ضبطه ابن الجوزي، فاللي هو طلع منهاج القاصدين فاختصره ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين. خلينا نبدا. يقول: وكذلك المطلوب في شهوه الطعام. هو بيكون بيضرب لك بقى امثله، بيقول لك ايه ان ده يعني هو ضرب مثال بالغضب الاكل، وبعد كده بيتكلم عن الطعام. قال: وكذلك المطلوب في شهوة الطعام. إيه شهوة الطعام؟ هي شهوة موجودة عندك، فهو المطلوب فيها؟ يقول: وكذلك المطلوب في شهوة الطعام الاعتدال دون الشره والتقلل. مطلوب منك ان انت تاكل باعتدال، مش الشره، لان ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، تمام؟ وفي نفس الوقت التقلل اللي يخليك تهلك، لا، ده مش مطلوب منك، ده ما ينهي عنه. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فمفيش مشكلة ان انت تاكل، ومفيش مشكلة ان انت تشرب، بس في مشكلة ان انت تسرف في الاكل والشرب، تمام؟ يقول: الا ان الشيخ، كلمة دي بقى مهمة جدا، بما اننا كنا بنتكلم عن التربية والتربية الذاتية، ولما كنت بتكلم عن دورة خريطة الوصول، وبنتكلم عن المؤدب والمربي، والمربي أهميته في سلوك الطريق إلى الله عز وجل إيه بالنسبة للسالك والمريد، لا، الموضوع بيفرق جدا، لأنه عامل زي الدكتور الطبيب اللي بيشوف الأمراض اللي موجودة والنقاط الضعف والقوة اللي موجودة في الطالب، وبيبتدي إن هو يحط له برنامج إن هو يستطيع إن هو يبقى أفضل وأحسن ويحسن طباعه. فبيقول لك إيه: إلا أن الشيخ المرشد للمريد، لو أنت بقى ليك شيخ والشيخ ده بيتعهدك وبيربيك، وأنت المريد يعني المريد لهذا الطريق، طريق الخير وطريق سلوك طريق طريق الله عز وجل وطريق التوبة وطريق الإقبال على الله عز وجل والمنازل العلى والنعيم المقيم يا رب. فبيقول لك إلا أن الشيخ المرشد للمريد إذا رأى له ميلا إلى الغضب والشهوة، غضب أو شهوة أو أي شهوة بالمناسبة، حسن أن يبالغ في ذمها على الإطلاق ليرده إلى التوسط. بعض الشباب افهموني بقى الكلام ده ما يفهموش بجد والله إلا واحد فطن، وما يقبلوش إلا واحد صادق، ما يفهموش إلا واحد فطن وما يقبلوش إلا واحد صادق. بعض الشباب ممكن يبقى نفسه إن هو يسلك الطريق أفضل، وإن هو يكون في الطريق إلى الله عز وجل بعلم وتربية وتأديب وسلوكيات عالية وتربية، تربى فمحتاج مربي ومؤدب فيلاقيه. فما يلاقي المربي والمؤدب، المؤدب والمربي ده عامل زي الدكتور، عامل زي النحات ماسك الأجنة والبتاع عمال تك تك تك تك عمال ينحتك، ففي حاجات فيها ضغط بيكسرها فيك، وفي حاجات فيها لين تمام، في حاجات فيها صنفرة بسيطة، وفي حاجات فيها بيجي يلضم حتة مكسورة فيك أصلا فيلضمها عشان خاطر هو دي شغل. هو بيأدب الشباب، بيأدب الرجال، بيأدب الناس، بيربيهم، هو عنده قدرة على هذا الأمر. يعني في واحد بيعرف يؤدب الطفل ويربي الطفل، في واحد بقى بيعرف يؤدب ويربي الكبير، بس طبعا الكبير ده لازم يكون هو كمان عايز يتربى ويتأدب. فلما يروح للشيخ يلاقي الشيخ أحيانا بيبالغ في بعض الأمور وبيشد عليه قوي فيها، انت تعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وتبعد بقى عن كذا ده بان انت واحد واثنين وثلاثة أو ثلاثة وأربعة، ويبالغ جدا. وتلاقي الشاب من دول لأنه ما عندوش علم، ولو ما تواضعش للعالم أو للمؤدب والمربي وبدأ أنه هو يقعد في كرسي غير الكرسي بتاعه اللي هو كرسي المريد وكرسي الطالب، هيقوم سايبه ورايح قاعد جنب الشيخ معنويا طبعا، يبتدي يحكم بقى على كلام الشيخ، يقول لك لا مش للدرجة دي يا ابني، غلط، لا للدرجة دي، لا لا والله ما للدرجة دي، ما هو الموضوع عندي مش قوي كده. هو مش فاهم الشيخ بيعمل ايه، هو مش فاهم ان الشيخ شايف ان الفتنة دي موجودة عنده، او الشهوة دي موجودة عنده، او الميل ده موجود عنده، او حب الظهور ده موجود عنده، او او او او او، وان المرض ده تحديدا في الظروف اللي الراجل ده او الولد ده فيها تخلي الموضوع يكبر بسرعة قوي، لانه عنده علم وعارف، فيقوم حاطط له برنامج قاتل بالنسبة للموضوع ده ويلزمه بيه ويشد عليه فيه. فلو ما كانش الطالب صادق وعنده استعداد بجد للتأدب وان هو يتربى، هينفر ويقولك لا. هنا هو عمل ايه؟ قالك لا انا احكم على كلام الشيخ انا بفهم. طب ما انت جايله ليه من البداية؟ انت جاي تفسح؟ عشان خاطر كده انا بقول دايما للشباب، انا اسف انا هقول كلمة تزعل، معلش كلمة بايخة دمها تقيل، معلش معلش معلش، خدوني على قدها. اغلب الشباب اللي بيقول انا عايز اتربى لما بيروح للشيخ المربي ما بيستحملوش والله، هو عايز يروح للشيخ بس، انما تتربى لازم تستحمل، في ضغط وفي برامج ورياضات احيانا بتكون شديده وقاسيه، فمش كل حد بيعرف. فحاول تكون صادق لو انت بجد عايز، انما لو مش عايز عوز عشان هتخسر كتير، عوز عشان هتخسر كتير. فبيقول لك ايه؟ الا ان الشيخ المرشد للمريد اذا راى له ميلا الى الغضب والشهوه حسن ان يبالغ في ذمها على الاطلاق ليرده الى التوسط. يبقى عنده مثلا ميل وعنده فتنه في مساله النساء، والنساء فتنه لوحدهم، فيقوم هو يبالغ في بعض الامور، بيبالغ في كثير من الامور، فتلاقي التاني يقول لك الشيخ مكبر الموضوع قوي. لا مش مكبره، ده هو يا دوبك كده على ماسك. طب ليه بيبالغ؟ قال ومما ليرده الى التوسط، بس لان التوجيه العادي ما ينفعش معاه، لان هو اصلا لا هو عنده مشكله، هو عنده مشكله. بعد كده بيقول لك ايه؟ ومما يدل على ان المراد بالرياضه الاعتدال، ان السخاء خلق مطلوب شرعا، وهو وسط بين طرفي التقتير والتبذير، وقد أثنى الله عليه بقوله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يبقى المطلوب إيه؟ إن أنت تكون متوسط ما بين هنا وهنا، ما بين المبالغة الشديدة من هذه الجهة والمبالغة الشديدة من هذه الجهة. ثم قال: واعلم أن هذا الاعتدال تارة يحصل بكمال في الفطرة منحة من الخالق، واحد اتولد كده، ربنا كرمه وهو مخلوق كده. يعني في عيال، كنا لسه بنقول في عيال مولودة، الآباء والأمهات بقى والأخوات اللي شغالين في حضانات وبتاع فاهمين ده كويس، في ولاد صغيرين مولودين الولد أصلا يعني شديد الطبع ومنطوي جدا وما بيحبش يكلم حد، ما بيحبش يتعامل مع حد خالص، ده طبعه كده. التاني بقى في واحد تاني ينهار ابيض، ده يركب مع بابا مثلا العربيه بتاع يا عمال باي باي للناس ويسلم على ده، واي حد يبص له يضحك له ويضحك له ويقول له اديني بوسه يدي له بوسه. يعني هو الواد اصلا جاي الدنيا يتفسح، يعني الواد ما فيش حاجه خالص. في ولد لسه صغنطط يعني صغير جدا سنتين ثلاثة أربعة، وهو بياخد دي بتاعت أخوه ودي بتاعت معرفش إيه، والبنبناية حدد ده هو وأخوه بنبناية، فهو زعلان عايز ياخد الاتنين وبتاع. وفي واحد تاني ده ياخد اللي واخد واحدة يقوم مديها لأخوه، وعلى فكرة ساعات بيروح يديها لأخوه يقعد يعيط نفسه فيها وبتاع، بس هو مولود كريم وده مولود أناني، ده وده مولود كذا وده كذا وده. في واحد عصبي جدا، واحد في واحد تروح ترضيه بتعرفش ترضيه، يعني من العيال تقعد ترضيه يا حبيبي معلش والله انا اسف معلش، طب هو عمل لك ايه، طب هو غلطان، ورغم ان كل اللي قاله له مثلا الكابتن مثلا بتاع السباحة قال له ايه، انا هقول لبابا على اللي انت عملته، بس خلاص كده عياط انهيار، ما بيتكلمش مع حد، مش عايز يتمرن تاني، كاره بابا، كاره مامته، كاره المدرب، كاره النادي، كاره الناس اللي بنت النادي، كاره اهاليهم، كاره الحياة، كاره اللايف اللي احنا بنتفرج عليه ده، كاره ان انا كل حاجة. ليه؟ لان هو الكابتن قال له كده. في بقى واحد تاني ولد صغير يجي مثلا حد في الحضانة يقوم خبطه على دماغه بعصاية يعيط ويزعل وينهار وما اعرفش ايه، او اللي ما يجي التاني اللي ضربه ده يقوم قايل له ايه، انا اسف انا بحبك، انا عيل بقى صغير بقى انا اسف انا بحبك وبتاع، يقوم يضحك ويبتسم ويمسح الدمعه ويجري كده خلاص يلا بينا نلعب فين الكوره بقى وبتاع. واحد مولود كده وواحد مولود كده، طبع. ففي واحد مولود بطباع حلوه، مولود بطباع حلوه، ده اللي بيقوله تمام. طب كل طباعه، لا طبعا مفيش حد مولود كل طباعه حلوه، ده مش موجود خالص، ده لم يخلق، مفيش حد مولود كل طباعه حلوه، في وفي. يقول: واعلم ان هذا الاعتدال تارة يحصل بكمال في الفطره منحه من الخالق. هو ربنا خلقه صبور، في واحد تاني ملول كل شويه يتحول كل شويه تتحول. على فكره الاخلاقيات دي والطباع دي، الاخلاقيات دي اخلاقيات، الطباع دي بعد كده بتحدد سلوكه تمام. فبعض الحاجات وحشة فلازم يغيرها عشان خاطر سلوكه يبقى كويس، هي دي أحد أهم معادلات التزكية، تتغير أخلاقك تغير طباعك. يقول: فكم من، لأن القضية في التزكية مش بس يلا بينا نتوب ويلا بينا نستغفر ويلا بينا نصلي، لأ، التزكية من أهم عناصرها أن أخلاقك تتغير، وإلا لو أنت توبت لله عز وجل وعصبيتك لسه متعرفش تتحكم فيها، ما أنت هتغلط في الناس تاني، يبقى انت ما زكيتش نفسك، انت عملت طاعات كتير وده من التزكية وحلو، بس مش هو بس المطلوب، مطلوب ان انت تحسن ادابك وتحسن اخلاقك وتتوب من ذنوبك وترقي وتحسن طاعاتك. اربعة احفظهم: اخلاقك وادابك وذنوبك وطاعاتك، كل واحدة فيها شغل عشان في الاخر انت تبقى بجد مزكى وصاحب سلوك وقلب سليم. واضح؟ فما بنتكلم بنقول ايه؟ يقول: واعلم ان هذا الاعتدال تارة يحصل بكمال في الفطرة منحة من الخالق، فكم من صبي يخلق صادقا سخيا كريما لوحده كده، وتارة يحصل بالاكتساب، لا ده هو محتاج يشتغل على ده، محتاج يشتغل على ده. عشان خاطر كده من احد اعظم مهلكات الالتزام وأسباب الامتكاس وتدمير طريق التزكية والتعثر على في الصراط المستقيم والتعثر عنه، ان انت تستسلم للطبع وتقول اصل انا طبعي كده مش عارف اتغير. عايز اقول لكم كلام برضو في نفس الكتاب بس قبله بشوية، في السفر، في الكلام عن السفر، بيقول لك كلمة جميلة قوي. بيقول لك ايه؟ والسفر سفران، سفران سفر بظاهر البدن عن الوطن، وسفر بسير القلب عن أسفل عن أسفل سافلين إلى ملكوت السماوات، وهذا أشرف السفرين. يعني كده يقول لك إيه؟ فإن الواقف، اسمع اسمع الكلام ده، كلام مهم جدا، عشان اللي كل واحد كل شوية يقول لك إيه؟ أصل أنا طبعي كده، أصل أنا أصلا عصبي، أصل أنا أصلا ملول فمش عارف أستمر، أنا أصلا عصبي وهم نرفزوني فقلت لهم كده، أنا أصلا كذا فمش عارف أعمل كذا، أنا أصلا بخاف فمش قادر إن أنا أعمل لا، تتغير لله وتغير طبعك لله، تقول طب أنا مخلوق كده ليه؟ مخلوق كده عشان ده جزء من الاختبار اللي ربنا سبحانه وتعالى بيختبرك بيه. بيقول لك إيه بقى؟ يقول فإن الواقف على الحالة التي نشأ عليها عقيب الولادة بعد الولادة، انت اتولدت ليك صفات معينة، في حاجات حلوة وحاجات وحشة، الحاجات الحلوة كان مطلوب منك ان انت تحافظ عليها وتحسنها، الحاجات الوحشة مطلوب ان انت منك ان انت تشيلها او تضبطها، تمام؟ فانت عندك تحسين عندك تثبيت وتحسين وضبط وإزالة، ده اللي موجود عندك، ده اللي موجود عندك وده لازم تركز فيه، ده مطلوب منك وده لازم ان انت تعمله. فبيقول لك فإن الواقف على الحالة التي الحالة على الحالة التي نشأ عليها عقيب الصلاة عقيب الولادة، الجامد على ما بلغه بالتقليد عن الآباء اللي هو واخده عن باباه ومامته ودنيته والناس المجتمع اللي حواليه، لازم درجة القصور قانع برتبة النقص. ده اللي هيقف على كده، ده لازم درجة القصور وقانع برتبة النقص. يقول ومستبدل بمتسع عرضه السماوات والأرض ظلمة السجن وضيق الحبس. ثم أورد قول الشاعر ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. انت تقدر ان انت تتغير، يبقى عيب عليك ما تتغيرش، عيب عليك ما تتغيرش، لازم تغير نفسك، لازم تغير نفسك، فمطلوب منك ان انت تغير، ده احد الاختبارات المهمه. ما ربنا سبحانه وتعالى خلقنا كلنا بنصبر وكلنا بنرحم وكلنا بنسامح وكلنا ما بنحبش ناذي حد وكلنا مش طماعين وكلنا بنعرف نتحكم في شهواتنا وكلنا وكل الله، امال الامتحان زعق، امال هنعمل ايه بقى؟ امال فين الامتحان؟ لا، ده يخلق فيك حب الشيء ويأمرك ان تهذب نفسك كي تستطيع ان تقاومه، يخلق فيك ان انت تحبي تظهري جميله قدام الناس، وبعد كده يأمرك بالحجاب ويأمرك ان انت تزكي نفسك، فتلاقي نفسك بعد كده بتتستري طوعا بل وتحبين الستر. دين جميل، دين جميل، هو ده الترقي، هو ده الترقي. فبيقول لك ايه؟ واعلم ان هذا الاعتدال تارة يحصل بكمال في الفطرة منحة من الخالق، فكم من صبي يخلق صادقا سخيا كريما، وتارة يحصل بالاكتساب. طب ازاي بقى بالاكتساب؟ قال لك وذلك بالرياضة، ان انت تروض نفسك. تعريف الرياضة بقى قايل لك ايه؟ وهي حمل النفس على الاعمال الجالبة للخلق المطلوب. انت نفسك توصل لخلق معين، ممتاز، لازم نعمل اعمال، برنامج اعمال، لما تتدرب على هذه الاعمال تتخلق بهذا الخلق، تتخلق بهذا الخلق، يبقى عندك برنامج بتشتغل على نفسك فيه. يقول فمن اراد تحصيل خلق الجود، عايز يبقى جواه بخيل، نفسه بقى يبقى كريم وكده جواد، فبيعمل ايه؟ فليتكلف فعل الجواد من البذل ليصير ذلك طبعا له. يضغط على نفسه ويجاهد نفسه ويفضل يقلد الناس اللي عندها جود ويدي ويدي ويدي ويدي ويدي ويدي، ويقعد فترة طويلة يعمل كده لغاية ما يتغير طبعه ويقاوم نفسه على ذلك. يقول وكذلك من أراد التواضع، اللي عنده نفسه وعنده الإيجو عالي بقى وعايز يدي نفسه البوزيشننج، وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا، لازم يعمل إيه؟ لازم يتواضع. يعني يتواضع يعني ينزل نفسه تحت منزلته لله عز وجل، فيبقى شايف ان هو من حقه ان كذا وكذا وكذا وكذا، بس هو هيتنازل. مش مهم، اهم حاجه ان انا ابقى كويس، اهم حاجه ان انا امشي صح، اهم حاجه ان انا اكتسب خلق التواضع. فيبقى قاعد بيحط نفسه في اقل من منزلته، وساعات بيكون متضايق، بس يفضل يقاوم نفسه لغايه ما يبقى التواضع بالنسبه له خصله. يقول: وكذلك من اراد التواضع تكلف افعال المتواضعين، وكذلك جميع الاخلاق المحموده. بس بعد كده بيقول كلمه مهمه جدا، يقول ايه: فان للعاده اثرا في ذلك. استمر، كل ما تعود نفسك على حاجة أكنك بتشربها قلبك. احنا اتفقنا ان العين، الأذن، الفم، اليد، الرجل، هذه الأمور، كل هذه الأعضاء دي هي مدخلات، والفرق كل أعضائك هي بتدخل حاجات على القلب. فلو دخلت من خلال هذه الجوارح أعمال التواضع، القلب ممكن يبقى جواه كبر فمش قابل التواضع، فيبقى في مقاومة جوه القلب ما بين الكبر وما بين التواضع. يتصارع، يتخانقوا مع بعض، يضربوا بعض، يكسروا بعض. اسمه إيه ده؟ اسمه جهاد النفس. الجهاد معركة بين اتنين. طب ايه جهاد النفس؟ ان انت بتتعارك مع نفسك، بتتخانق مع نفسك، بتقاوم نفسك. الكبر اللي جوه قلبي مش متضايق، ازاي ما يقعدونيش هنا ويقدموني ويقولوا لي اعمل وفي نفس الوقت ازاي ما يكلمونيش بنفسهم عشان وفي نفس الوقت انت قررت بالعقل كده ان انت تقول ايه: لا لا لا لا لا، انا هروح وحدي نفسي وهقول لهم ما شاء الله وجزاكم الله خيرا، انا عارف كذا، وهخدم على الناس وهبقى متعاون معاهم، ولا كاني في. ومن جوايا: ايه يا عم اللي انت بتعمله ده؟ انا مش عاجبني اللي مش مبسوط. في نفس الوقت: هو ده الصح انا هعمله، هو ده الصح انا، يا عم انا مش تفضل تعمل كده مره واثنين تانية والثالثه والرابعه والخامسه لغايه ما قلبك يشرب التواضع. بعد كده تيجي ان انت حتى نفسك تحدثك ولا الشيطان يحدثك بالكبر، تيجي تتكبر ما تعرفش ليه، القلب شرب التواضع، بقيت انسان متواضع، اتغيرت. بص الصحابه كانوا ايه وبقوا ايه؟ اكثر الناس عجرفه، بعد كده بقى ألين الناس قلب. ليه؟ عشان خاطر روض نفسه، غير نفسه لله عز وجل. ولو كنت مع ربنا، ربنا هينصرك. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، ولا ينصرن الله مي إيه؟ مي ينصره. فلو نصرت ربنا في نفسك، ربنا هينصرك على نفسك، بس أنت خليك صادق، أنت خليك صادق. فبيقول لك إيه: فإن للعادة أثرا في ذلك، أن أنت تفضل مكمل ده. كما أن من أراد أن يكون كاتبا يتعاطى فعل الكتابة، لو حد عايز يبقى كاتب بجد هيعمل إيه؟ هيفضل يقرأ في الكتابة ويفضل يكتب ويشوف أسلوبه شكله عامل إزاي وخطه عامل إزاي وبتاع. أو فقيها يتعاطى فعل الفقهاء من التكرار وبتاع، وعايز يبقى فقيه يبقى لازم يذاكر أصول كويس ولغة كويس والفقه كويس وفتاوى أهل العلم كويس، ويشوف إيه وتحقيق المناطق وتنقيح المناط، ويبتدي ويبص والحالات والضرورة والحاجة وأوضع، يفضل يبص على كل حاجة ويذكر أقوال أهل العلم ويتعاطى فعل الفقهاء حتى ينعطف على قلبه صفة الفقه. إلا أنه فلو عايز تعمل كده لازم تعمل كده، بس بقى كده بيقول لك إيه: إلا أنه لا ينبغي أن يطلب تأثير ذلك في يوم أو في يومين أو ثلاث. عايز تخلي القلب يشرب التواضع مش في يومين ثلاثة، القلب يشرب الصبر مش في يومين ثلاثة، لأن أنت تغير نفسك في كذا وكذا وكذا وكذا مش في يومين ثلاثة. يقول: وإنما يؤثر بالدوام، أن أنت تفضل على الطريق ده. كما لا يطلب في النمو علو القامة في يومين أو ثلاثة، لا، ده الموضوع بياخد منك وقت. وللدوام تأثير عظيم. الإمام الغزالي، محمد الغزالي مش أبو محمد الغزالي، بيقول كلمة جميلة قوي، بيقول لك: الوقت دائما جزء من العلاج، جزء من العلاج ان انت تستنى وتفضل ماشي على العلاج ده لحد ما يجي الوقت اللي انت تبرأ فيه. لازم الوقت جزء من العلاج. يقول: وكما لا ينبغي ان يستهان بقليل الطاعات، لان ممكن في البرنامج ده يكون ايه: هتعمل كذا وهتعمل كذا وهتعمل كذا في الاول، حاجات بسيطه، وهتبطل كذا وهتبطل كذا وهتبطل كذا، حاجات بسيطه، وممكن يكون حاجات شديده على حسب البرنامج اللي محطوط وعلى حسب المربي، تمام. يقول: فممكن الحاجات البسيطه اللي انت شايفها دي تبقى شايف يقول لك لا ما تعملش كذا، يعني ممكن يكون عايز يدربك على ان انت تعرف تقول لنفسك لا، فيقول لك ما تشربش اكتر من كوبايتين شاي في اليوم او كوبايه شاي واحده في اليوم. فتيجي تقول: هو ايه علاقه الشاي بال ايه الكلام الفارغ ده؟ والراجل ده جاي يقول لي ما تشربش شاي واشرب شاي امتى، انا عايز اتربى، انا عايز ابقى كويس كده. هو تلاقي نفسك بعد كده تاني يوم ايه، عايز تشرب كوبايه شاي، انا قوم يا عم اعمل كوبايه شاي. عملنا الاولى وعملنا الثانيه، انت تفتكر كده الشيخ قال ما اشربش شاي، يعني ايه علاقه الشاي باللي انا بطلبه اصلا يا عم الشيخ؟ الشيخ بص، الشيخ ساعات بيبقى مش فاهم برضه، انما انا فاهم يا عم. الشيخ بيقول لك حاجه تانية خالص، الشيخ عايز يعودك ان انت تعرف تقول لنفسك لا، فجابها لك في الشاي على قدك انت بس اللي مش فاهم. ما هو لو جابها لك في حاجه كبيره عليها القيمه هتنفر من اول يوم. عرفت بقى انت مش فاهم ليه؟ لان هو بيعودك على حاجه، بيمرنك، عايزك تعرف تقول لنفسك لا، عشان لما نفسك بعد كده تقول لك ايه، انا عايز الذنب الفلاني، انا عايز المعصيه الفلانيه، انا عايز اكلم الاكس، انا عايز اكلم، انا عايز افتح موقع، انا عايز اعمل معرفش ايه، انا عايز انام واسيب القيام، انا انا انا انا، تقول لنفسك ايه؟ اسكتي لا. طب الله، انت عرفت تقول لها لا؟ ايوه، ما انا اتدرجت معاها من ايام ما كنت صغير، من ايام كوبايه الشاي لغايه ما كبرت بعرف اقول لها لا على كل حاجه. انما لو ما عملتش الصغيره دي الكبيره اعظم. فلو سمحت ما تستصغرش حاجه. يقول: وكما لا ينبغي ان يستهان بقليل الطاعه. ده طبعا ده مش دي دي دي ده المقصود هنا، يمكن الموضوع ايه يعني اللي انا قلته ده من باب ضرب المثال في حاجات من المباحات، ولكن حتى لو مثلا مساله التسبيح، مساله الجدول العبادي، حاجه بسيطه بتفرق معاك وبتربي فيك حاجه. يقول: لا، وكما لا ينبغي ان يستهان بقليل الطاعات فان دوامها يؤثر. ركعتين كل يوم بعد 20 سنة انت فين؟ ركعة كل يوم بعد 20 سنة انت فين؟ 11 ركعة كل يوم بعد 10 سنين انت فين؟ فاكر الموضوع كده؟ لا لا طبعا. يقول: كذلك لا يستهان بقليل الذنوب. يا جماعة في ذنب صغير صغير جدا بيبوظ الدنيا، في جرح صغير. كان حد ضرب مثال جميل قوي، جاب قماشة واداها الولد قال له اقطعها، فحاول يقطعها ما عرفش، فجاب مقص ونتشها نتش، قال له حاول تقطعها، قطعها، اتقطعت بالكامل، جابها كلها من أولها لآخرها. ليه؟ لأن بعض الجروح وبعض الأخطاء وبعض بعض الذنوب تصيب القلب بالضعف الشديد، ضعف شديد. ممكن حد يبص كده يلاقي النتشة صغيرة، بس هذا الجرح الصغير، النتشة الصغيرة دي كانت سبب في كل هذا القطع وهذا الانتكاس. فما تستهونش بالغلطة الصغيرة، يمكن تكون هي أول الهلاك وانت مش واخد بالك. فخلي بالك من نفسك واتق الله عز وجل في نفسك، وما تضيعش تعب نفسك على حاجة ما تستاهلش وملهاش لازمة، ما تستاهلش وملهاش لازمة. وخلي بالك تقول ايه، ما انا بعمل طاعات كتير وبعمل حاجات حلوة كتير ودي يعني مش هتبقى مشكلة قوي مع دي. هقول لك كلمة كده لابن الجوزي من كتاب صيد الخاطر، جميل قوي. بيقول لك ايه؟ اضر ما على المريض التخليط، اضر ما على المريض التخليط، وما من احد الا وهو مريض بالهوى، والحميه عنه راس الدواء، والتخليط يديم المرض. انت دلوقتي عندك علاج لازم تاخده، تخلط شويه ياخده شويه ماخدوش، شويه ياخد الحاجات العلاج الحلو وشويه اعمل المصيبه والمعصيه التخليط ده يديم المرض. تيجي تقولي طب وحتى الحته البسيطه دي، ده اسمه تخليط. لا تخلط بين مكسبات المرض ومثبتات المرض وما بين مكسبات العافيه ومثبتات العافيه. لو خلطت اعتمادا على ان انت عندك حاجات حلوه انت بتعملها، ظلمت نفسك وضيعت نفسك. ثم يقول إيه؟ وكما أن تعاطي أسباب الفضائل يؤثر في النفس ويغير طبعها، طالما لما تتعاطى أسباب الفضائل وتعمل حاجات من الفضائل وتعمل حاجات من الخير بتغير في نفسك وبتغير طبع نفسك، فكذلك مساكنة الكسل تصير عادة فيحرم بسببه كل خير. يعني اعمل حسابك لما تدخل جوه قلبك من خلال سلوكياتك وألفاظك وعينيك الحاجات اللي تكسبك الخير، انت بتتحول جهة الخير وبتتأثر بيها، ولما تروح الناحية التانية انت برضو بتتحول جهة الشر وبتكسب بتضيع نفسك. يعني واقعيا انت بتضيع نفسك وبتكسب صفات شر. ليه؟ لان انت بتضيع نفسك، انت اللي بتبعد، انت اللي بتبعد. وكما أن تعاطي أسباب الفضائل يؤثر في النفس ويغير طبعها، فكذلك مساكنة الكسل تصير عادة لما تساكن الكسل وتبقى مش فارقة معاك أعمل ولا ما أعملش، أو تبقى على فكرة لا فارقة معايا والله يا شيخ، أقسم بالله فارقة معايا، بس مش عارف إيه اللي مش مقومني، مش عارف إيه اللي مش مخليني، مش عارف إيه اللي نفسي أبقى كويس كده وزي فلان وفلان وفلانة وفلان، مش عارف. اقرص على نفسك، أنت ليه متصور إن أنت هتقوم وأنت حابب إن أنت تقوم؟ يا جماعة والله عامة الناس اللي مشيت في الطريق ده ووصلت إن هي ثبتت وماتت وهي على الطريق، ما بدأوش الطريق أو كملوا الطريق وهم طول الوقت جوه الطريق طايرين في الطريق، بيجي عليك وقت مش قادر تجيب وردك، مش قادر تجيب صلاتك، مش قادر تجيب أذكارك، إيمانيا ضعيف، الدنيا براقة وبعدتك، مشغوليات دنيوية أيا كان، كل الناس كده، وده موضع اختبار. ها هتقرص على نفسك وهتجيب الورد حتى لو انت مش عايز، في واحد بيقول لأ مش هجيبه، مكسل مش قادر تعبان نفسي والله بس ما قدرتش خالص، وفي واحد يبقى بينام على نفسه ويجيب الورد ويصحى زعلان ان هو نام على نفسه بعد ما خلص تلات ارباع الورد. بس هي الحياة كده، تفاوت ما بين ارادات الناس، واحد ذاكر والتاني ما ذاكرش، واحد اتمرن والتاني ما اتمرنش، واحد جاهد نفسه وغلب شهوته وهواه والتاني فضل يعيط على الغلطة اللي عملها بس ما نجحش. ما نجحش ليه؟ عشان ما حاولش المحاولة اللي المفترض يحاولها. تيجي يقول والله بحاول، الله عز وجل يقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. انت مش مطلوب منك ان انت تتقي الله عز وجل وبس، حق تقاته، تتقي الله عز وجل كما ينبغي، تتقي الله عز وجل كما هو لائق، تتقي الله عز وجل كما أمرك، تتقي الله عز وجل كما أنت خائف، كما حذرت. حق التقوى، حق التقوى، مش أي تقوى، لازم تستقم كما أمرت، مش تستقم وخلاص، كما أمرت في درجة معينة من الاستقامة مطلوبة منك لازم تعملها. تيجي تقولي ما أنا استقمت والله، لا أنت مخلط، مش هتعرف تستمر. خلي بالك من نفسك، خلي بالك من نفسك. بيقول لك إيه؟ وإنما يقول وكما أن تعاطي أسباب الفضائل يؤثر في النفس ويغير طبعها. لما يكون صحبتك صالحة وما عندكش الصحبة التانية، لأن الصحبة التانية تخليط، لما يكون ألفاظك صالحة وما عندكش الألفاظ التانية لأن الألفاظ التانية تخليط، لما يكون طاعاتك انت مداوم عليها ومش بتسمح للكسل ان هو يدخل قلبك ويتحكم فيك، ولما بتدخل بتقاوم نفسك وتجاهد نفسك وبتستمر لغاية لحد ما تنجح على نفسك وبتجيب اللي تقدر عليه وزيادة حتى لو كان مش عاجبك ومش طايق ونفسك بترفص، تحملها و تسلسلها وتأتي بها لربك ولو زحفا، وما بتعملش التخليط، تستسلم للكسل حتى لو الكسل جزء ما هو تخليط، لما تعمل كده هتوصل. وكما أن تعاطي أسباب الفضائل يؤثر في النفس ويغير طبعها، كذلك مساكنة الكسل تصير عادة فيحرم بسببه كل خير. وما فيش أسوأ من الكسل، ونفسك دائما تدعوك إلى الكسل. يقول وقد تكتسب الأخلاق الحسنة بمصاحبة أهل الخير، المرء على دين خليله. خلي حواليك الناس الكويسة عشان تنجح نصيحة، خلي حواليك الناس الكويسة عشان تنجحي نصيحة. الصحبة الحلوة اللطيفة دي اللي مش بتخلينا نؤمر بعض بالمعروف وننهى بعض عن المنكر وبنشترك مع بعض في حاجات غلط أو على الأقل بنشوفها ونصهين وبنضحك، الصحبة دي هتضرنا كتير. وقد تكتسب الأخلاق الحسنة بمصاحبة أهل الخير، فإن الطبع لص يسرق الخير والشر. الكلمة دي جميلة جدا، بيقول لك إيه؟ وقد تكتسب الأخلاق الحسنة بمصاحبة أهل الخير، مجرد إن أنت مع الناس الكويسة ده هيخليك كويس إن شاء الله، مجرد إن أنت مع الناس الصالحين ده هيخليك إن شاء الله صالح، مجرد ان انت مع الناس التقية ده هيخليك ان شاء الله من المتقين، لان الطبع لص يسرق الخير والشر. تلاقي نفسك لوحدك ماشي في التراك بتاعهم. مين قالك كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم، المرء على دين خليله، المرء على دين خليله. ثم قال قلت ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. دي يمكن برضو ما زلنا في مقدمات عن مسألة الأخلاق وأهمية الأخلاق وتأثير الأخلاق، وكنا دلوقتي بنتكلم عن كثير من النقاط لها علاقة بالتأديب. يمكن اتكلمنا عن مسألة رياضة النفس كيف تكون، اتكلمنا عن أثر الزمن والوقت، اتكلمنا عن ان البرنامج ممكن يكون فيه حاجات صغيره جدا بس مؤثره جدا سواء في الخير، وممكن الانسان يتساهل في حاجات صغيره جدا في الشر بس تضيع حاجات كبيره جدا. اتكلمنا عن الصحبه، اتكلمنا عن المربي، اتكلمنا عن اكتساب عن الاخلاق ان هي اصليه وجبليه فطريه ومكتسبه، اتكلمنا عن التخليط في الاخلاق. مش هطول عليكم اكتر من كده، ولكن يمكن عايز اقول في النهاية، انت مش هتشيل اللي نفسك، ومش مطلوب منك ان انت تغير عالم الناس، غير عالمك انت وغير نفسك كي تستطيع ان تغير هذا العالم اللي حواليك. فكرة ان انت تهمل نفسك دي ابشع فكرة ممكن الانسان ان هو يستسلم ليها. فكرة ان انت تبقى فاكر ان انت ممكن ما تتغيرش دي ابشع فكرة ممكن ان انت تستسلم ليها. تأثيرك كفرد على المجتمع مش صغير، ولو قدرت ان انت بجد تكون مؤثر ويبقى تأثير الشخص عامة جماعي، وامتنا دي بقت امة صاحبة اخلاق كريمة كما أراد الله عز وجل لها، وأراد لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل بعث ليتمم مكارم الأخلاق، لا شك أن الوضع هيكون مختلف تماما. أثر أخلاقنا إيه علينا وعلى تقدمنا أو تقهقرنا، على شكلنا وحياتنا وطريقتنا وسياستنا وتصنيعنا واقتصادنا، أثر كبير. ويمكن ده اللي أنا هتكلم عليه المرة اللي جاية إن شاء الله. الأخلاق مش مجرد حاجة في التعامل مع الناس، لا، هي في التعامل مع الناس والتعامل مع النفس والتعامل مع الله، ومجموع أخلاقيات الناس بيحدد مكانة الأمم سياسيا، حربيا، اقتصاديا، وفي أمور كتير. يمكن لما نفتحها إن شاء الله المرة الجاية ونفتح الملف ده ونقول كلام أهل العلم فيه ونقول تصوراتنا فيه، وتصورات صحيحة مبنية على حقائق بس احنا ما بنفكرش فيها، يمكن الموضوع يتفتح أكتر ونفهم من القضية مش قضية شخصية، قضية أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يا رب يحسن أخلاقنا ويرزقنا الهداية وارزقنا التقوى. جزاكم الله خيرا. توقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.